إذا شاء إذا كان ما يريد منها أبدا ولا قبول ما أبيه ما أبغى. نعم إيه المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه. مثلا وقف على زيد ثم المساكين ومات زيد منقطع. المساكين الآن يتصل، لكن لو قال على زيد ثم على عمر ومات زيد ومات عمر الآن انقطع هذا الجهة. فإذا انقطعت فيه خلاف، هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين؟ وإذا عاد فهل يعود وقفا أو يعود ملكا؟ في خلاف طويل عريض. وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة. نعم ايش؟ وتوالى هذا الشخص في قبضه ثم وتوالى الموهوب له في قبض هذه الهبه. نعم ومات الواهب فوارثه يقوم مقامه. يقبضها الوارث يقوم مقامه يعني كانه لم يمت، ان شاء سلمها وان شاء امسكها. جمعه اذا وهب انسان بهيمه مثلا لاحد فما اوضعه اياه على الزمن قد تراجعت عن الهبة، لا أوكي. ما يمكن، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى، كالأب ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه، يعني سيأتينا إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. سكوت الواحد يعد إذن إيش؟ سكوت الواحد يعد إذن يعني أنه رآه يقبضها، لا يا قدر وسكت. وقال سأخذها هديه وسكت. لا ما يكفي هذا، لكن لو رآه يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الأذن. نعم يا فهد. حفظك الله. ملك الهبة قبل قبضها هل هو ملك تام؟ أي نعم. يتبين تمامه بالقبض. يعني فعل هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية. انعقد الحول من من من من من الهبة. لا من القبض. لا من القبض. يجوز بيعها. نعم. يجوز بيعها قبل. من يجوز؟ يجوز للموهوب الموهوب له أن يبيعها قبل أن يقبضها. ما يمكن يبيعها لم تعلق بحق الواهب. الواهب الآن قبل أن تقبضها له الحق. كيف قلنا ذلك؟ هو أصلاً ما يتبين تمام الملك إلا بالقبض. لكن إذا قبض تبين أن الملك من العقد. نعم. مسألة وهب الشاة في العرس، إذا كان عقد الناس مثل إذا وهبت اليوم حل قدم كان عندك عرس. إيش؟ إذا كان عقد الناس. إي نعم. إذا وهبت اليوم شاة لعرسي أنا حل قدا شاة لعرسي. فكيف هل يكون هذا؟ هذه عادة ما هي لازمة. يعني جرت العادة أن الذين يأتون بالغنم لمساعدة المتزوج أنه إذا حصل زواج عندهم يساعدهم هؤلاء، لكن مو شرط. ما تلزم يعني مو لازم أني أرد عليه الهبة، لكن جرت العادة. والناس الآن لا يمكن أن لا يساعد لأنه يرى أن هذا عيب عنده. نعم. ها؟ لو قال الواهب الموهوب له وهبت بكذا ساعة أو ما أشبه ذلك ثم رجع عن قوله أنا لا حرج في ذلك. نعم. يشكي عليك حفظك الله أنه ربما يدخل في خلاف الوعد. فهذا الإشكال وجيه لا ما هو وجيه. ما هو وجيه. لما دام من الشرع أذن لي في هذا ما هو وجيه. بعد ذلك قال أن وهبته أريد هو إذا كان لم يسلمها ما هي مشكلة، إلا سلمها عاد ما يقبل، ما يقبل إلا إذا دلت القرينة على هذا. ربما يكون مثلا الواهب فقير والموهوب له غني أو أمير، المهم معروف أنه ما حد يهبك إلا يريد المقابل فيعمل بهذا القرينة. ما يمكن بعد أن يقبضها الموهوب له لا يمكن رجوعه إلا في مسائل ستأتينا إن شاء الله. كيف تأخر؟ يعني ما تسلمها، ها؟ أذن له بأخذها ولكن لم يأخذها إلا عند مرضه الذي توفي. أبده ما دام أنه ما قبضها فالواهب الرجوع، وإذا قبضها فليس له الرجوع إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله في الرأس. مسجد الطين لما قاموا بعمارة البيت ما العمارة قالوا نجعل مسجد من اللبن. مسجد الطين، مسجد الطين في هذا معمور، يعني معمور. طيب فهم هدموا عندهم، هدموه هدم لا كان عندهم مساكن طين هدموها وأقاموا لهم بناء. فأثناء البناء قالوا نبني مع البناء مسجد اللبن، نهدم المسجد، لا مسجد طين قائم. طيب وبنوا وقالوا وبنوا بجانبه مسجد اللبن، يعني بعيد عنه، يعني غيروا مكان المسجد. لا ما غيروا، واحد آخر ها؟ بنوا آخر، بنوا آخر جنب الأول. اي نعم ما يجوز هذا، مسجد الضرار وهجروا مسجد، ما يجوز. قال العلماء رحمه الله إذا بنى مسجدا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني. ماذا صار؟ نعم هذه الواقعة وانا فيه. انت ايمان انت تبوك ما اظن تقف ابدا لا تحيش. عندنا في الحي شباب. وين هو فيه؟ ما أظن هذا يعني. عندنا في الحي إيه لا لا تأمل يا رجال. لعله في الرؤية. انتهى الوقت. طيب. في بحث. بحث. عند الشيخ خالد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف يقول إنه يجب العمل بشرط الواقع، فهل يجب العمل بشرط الواقع؟ ما الدليل أو التعليل؟ التعليل أنه أن الواقع إنما أخرج ملكه على طريقة معينة وعلى كيفية معينة فوجب العمل وعلى شرط. أخرج ملكه على وجه معين فواجب ألا يتعدى. هذا التعليل جيد. ما هناك دليل؟ دليل فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط ألا يباع ولا يوهب ولا يرد، ولو لم يكن للشرط لو لم يجب العمل به ما كان. هذا اسم عمر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني لو كمل فاردا ما شرط. لا يعني هذا يبين حكم الوقت. رسول الله هذا أول وقت، يعني أول وقت كان هو وقت عمر، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبستها أصلا وتصدقت بها غير أنه. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء على شروعه وكل شرط ليس كذلك هو باطل. شيخ قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فتحريمها يدل على عدم جوازها إلا فيما جواز التصرف فيها إلا بإذن مالكها وعلى حسب شرط. سليم هل فرس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم هداها لعمر وعمر رأسا صدق وقال ان بيتها يوم ساور الرسول صلى الله عليه وسلم يبتاعها قال لا نهام عن بيع عن بيتها لو كان شيء طيب. لا مهدي في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فمن بدله في الوصية بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. أنا ما أدري هل قلتها لكم من أولاد موضع آخر زين. إذن لا ونعم والتفصيل في موضع آخر. على كل حال هذا الدليل، الدليل أن الله عز وجل قال الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه، واستثنى من خاف من موص جنفا أو إثما. طيب، ذكر المؤلف صور في شرط الواقع: جمع وتقديم. الأمثلة لذلك: مثال الجمع مع ارفع يدك على جنبك. الجمع قوله: وقفت على أولادي مجموعين. ها؟ وقفت على أولادي. نعم. جميعهم زيد وعمر وما شابه. لا، وقفت على أولادي وأولادي. أحسنت، وقفت على أولادي وأولادي، فجمع بين البطون العليا والبطون السفلى كذا. طيب، تقديم يحيى. وقفت على أولادي ويقدم. طيب تمام، أو من لم يبلغ منهم. طيب يلا، يقول: واعتبار وصف وعدم. اعتبار وصف كما قال: وقفت لطلاب العلم، فوصف على أولادي طلبة العلم. على أولادي طلبة العلم، نعم. طيب، وعدم الوصف معنى لو قال: وقفت على من لا يتأخر في الصلاة. على إيش؟ على من لا يتأخر في الصلاة. على من؟ على من ليس غني من أولادي. على من ليس غني، هذا اعتبر عدم الغنى. طيب، وترتيب أحمد: على أولادي ثم أولادهم. ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟ يعني لا يستحق البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، والتقديم يستحقون معهم، لكن الأولوية نعم لمن قدم. يلا فراس، وقف على أولاده، كيف يوزع الوقف؟ على أولاده، اي بس وقف، هذا وقف على أولاده، كيف نوزع الوقف؟ يوزع بينهم بالسوية، الذكور والإناث. والغني والفقير. والغني والفقير على السواء. على السواء، توافقونه؟ نعم. لماذا؟ لأن هؤلاء الجماعة يمكن حسبهم ليس. لا، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير. طيب، إذا وقف على ولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه كما كيف؟ على ولده الذكور والإناث ثم ولد بنيه، ثم ولد بنيه، فإنه لا يأخذ ولد البنات أو الأول، البطن الأول، البطن الأول يأخذون كلهم الذكور والإناث، يأخذون كلهم الذكور والإناث بالسوية. بالسوية. والبطن الثاني؟ ثم البطن الثاني لا يأخذون إلا أولاد الذكور. إلا أولاد البنين. أولاد البنين. طيب، أولاد البنين الذكور والإناث؟ أولاد البنين ذكور والإناث. نعم. الذكور والإناث. وأولاد البنات؟ لا. لا يأخذون. لا يأخذون. طيب، هل يجوز مثل هذا الشراط خالد؟ أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادي أولاد الظهور دون البطون، يجوز؟

لا يعطون؟ تأكد. الإنسان إذا بقر نعم صح. وأيضا هو يقول أولاد أبيه وجده من جهة أبيه مؤلف. وقف على بني تميم، يجب أن يعمموا. هل يحرم الإناث أو لا؟ الإناث بنو تميم. وقف على بني زيد كذلك. لا كذلك لا تجيب بكل مكان. نعم جيب. نعم الأبناء للذكور فقط. لا بني زيد للذكور فقط. لا كلها يشمل الجميع الذكور وإناث. نعم. يعني كذلك ها زميلك صحيحة؟ إذا كان يا شيخ إذا كان بني زيد يشمل يعني إن أراد بهم القبيلة المعروفة فإنهم يدخلون فيهم ذكور دخل ذكور إناث. وإن أراد زيد المعين شخص للأبناء فقط دون البنات. تمام طيب. رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقف. نعم شيخ. أنت يا إبراهيم لا يحق له الرجوع. لا يجوز. لا يحق له الرجوع. ها لا يجوز له الرجوع. ليش؟ لماذا؟ لأن الوقف عقد لازم من حينه. يبقى هذا حكم الآن أنت علمت بالحكم. لا يجوز لأنه لازم. هذا لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز له أن يعيد. أحسنت. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز الرجوع فيه. هل متى يجوز بيع الوقف؟ ارفع يدك لورا. أي نعم متى يجوز بيع الوقف؟ لا يجوز إلا إذا تعطلت منافعه. نعم يجوز إذا تعطلت منافعه. هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟ لا يشمل. نعم لا يشمل المسجد. لا يشمل المسجد. نعم يشمل. يشمل أين الأجاب؟ يشمل. يشمل. نعم يشمل حتى المسجد. نعم يشمل. تتعطل منافعه ما في أحد الحين يصلي فيه. أي نعم فالمنافع تتعطلت مطلقا ما في احد يسلمه الا المؤذن. اذا بنينا وش نسوي بالسبب؟ نبني افضل منه في حي اخر في اجتماع اكثر. اي يعني ينقل الى حي فيه سكان. نعم. توافقنا على هذا؟ نعم. طيب هذا المسجد الذي بيع الان هل يجوز ان يجعل مخزن طعام؟ نعم يا شيخ لان الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثاني. طيب هل يجوز ان يجعل دكانا يباع به ويشترى؟ نعم لانه دخل في ملكه ويفعل ما يشاء فيه. في يعني زال عنه اسم المسجد. اسم ملكه. فصار كاظم من الارض. هل هناك قول اخر في هذه المساله؟ ان المسجد لا يباع. ما ادري انا ما سمعت هذا القول الا الان. ايش؟ الآن عرفنا أن الفقهاء رحمه الله يقول لا يمكن أن يباع إلا أن تتعطل منه. يعني لو كان ينزل من 100 إلى 10 ما يمكن يباع. في قول آخر متى يباع؟ إذا مصلحة أكبر. صحيح. يعني إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة هل يمكنك ان تكون هذا طيب يحيى مانع أنت وشك. وهذا نذر والوقت كنا. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفتاه أن يصلي في مكة وهو قد نذر بيت المقدس، لأن مكة أفضل. رجل وقف على مسجد شيئا وزاد عن حاجته، ولنقل مصاحف زاد عن حاجة المسجد، ماذا نفعل بالزائد؟ نعم، المذهب أنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر أو يتصدق به على فقراء المسلمين. طيب، قولك المذهب هل يعني ذلك أن هناك قول آخر؟ نعم. ما هو؟ لا يصرف إلا لوقف عام ينتفع به، يكون نفعه دائم للواقع. يعني يصرف بشيء كالمسجد. نفع عام. بارك الله. طيب. الآن نأخذ درس جديد. الهبة تنعقد بإيجاب وقبول ومعاقاة. نعم، الإيجاب هو الإيجاب هو اللفظ الصادر من الواحد، والقبول نعم، والمعاطاة طيب. يعني وما هو الدليل على أنها تنعقد بالمعاطاة؟ صالح، لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات ويعطي من الفيء، ولا يقول للمعطى ولا يقول للمعطى قبلت او المعطى، ولا يقول اعطيتك. نعم، هل تملك الهبه بمجرد العقد او بالقبض؟ يا عبد الرحمن، بالقبض. قبل القبض لا تملك، لو تلفت فهي على ضمان الواهب. لا، طيب قد تلفت قبل الاستلام. لا ضمان عليه. نعم، لا ضمان عليه. كيف؟ لا ضمان عليه. لا ضمان عليه، لانه ما دخلت في الملك. طيب، نمت بين القبض وبين العقد. إيه؟ يعني فيها لبن حلم، له الخيار المطلق. ايش قال للواحد؟ الخيار المطلق ان يعطيه. الان اللبن هذا لمن؟ اللبن للواحد لانه في ملك ما خرج. إذن ما أنا صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبض، كذا؟ نعم. هل هذا ما قررناه؟ نعم شيء. محمد، تملك بالعقد. بالعقد. طيب، لكن لا تلزم إلا بالاستلام. إلا بالقبض. طيب، يعني فعل هذا لو نمت فهي من نصيب الموهوب له، ويجب على الواهب إذا نمت أن يرد النماء إلى الموهوب له. طيب، ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟ لا، هذا حكم، ده مو دليل. الدليل أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخله ثمرة نخل، ثم لما مرض رجع فيه وقال لها لو أنك جذبتيه يعني لكان ملكك، أما الآن فهو ميراث، فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض. والمسألة خلافية، لكن نريد أن نمشي على المذهب في هذه المسألة. نعم، وهب شيئا ثم مات. ثم قبض. قبل القبض. نعم، قبل القبض. لا تلزم.

الله أكبر الله. إلا النفقة الواجبة، النفقة الواجب مستثنات. نعم. لكن الذين لم يزوجهم هل هم اكتفوا بما عندهم؟ لأن النفقة، لأن الزواج يتبع النفقة، فمن استغنى بنفسه ما لم يلزم أباه أن ينفق عليه. ليس محتاجين، هذا ما لا يحل له. طيب ما داموا تركوا ذلك بأنفسهم والعرف مضطرد عندهم أن الأب يزوج أبنائه ولو كانوا أغنياء فليس لهم شيء، ليس لهم شيء ولا يطالبهم شيء. هو نعم نعم. بارك الله فيكم. هل يلزم الأب أن السلفة يحتاج أحد الأبناء إلى سلفة؟ نعم. والآخرون في الوقت الحالي غير محتاج، فأسلفه ثم بعد ذلك احتاج غيره، هل يلزم يسلف أم كل حال ما يلزم بعد؟ يعني هل يجب أن يسوي بين أولاده في الإقراض؟ أن من احتاج فأقرضه ثم احتاج الآخر، هل يلزمه أن يقرض الآخر؟ نعم يلزمه، يلزمه، لأن عموم اعدلوا بين أولادكم يشمل هذا. حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل، يعني يسعى عند أولاد الصغار قبل واحد مرة، القبل الثاني مرة، لا يزيد عليه. يقرضهم بنفس المال أم بقدر؟ حسب الحاجة، حسب الحاجة، لأن قد واحد منهم يحتاج 10,000 والثاني يحتاج 20,000. نعم يا سليم. والله عندي شيخ، كان إذا كان البنت شيخ ولي ولي أمر عيال ابن، ما يكون لا، يعني لو كان الأب معدوما أي ما يكون بمثل ذلك. لكن كما قلت لك في آخر الأمر، قلت إذا كان هذا يؤدي إلى قطعة الرحم فليكن سرا. إيش؟ نعم تأخر وعدل الصف. نعم أي نعم. ما الفقهاء يقول لا يجوز مطلق، لأن الأصل أن الكلب الأسود يقتل. الظاهر أنكم متضايقين. من الأخ؟ نعم. قال رحمه الله تعالى في باب الجنة والعطية: فإن مات قبله ثبتت، ولا يجوز لواهب أن يرجع في بيته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد نقده قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقة واجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. أصل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الدرس الماضي أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، فما هو الدليل اللي وراء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمان بن بشير عندما أعطاه أبوه وأباه أعطاه كلام الرسول فقط: اتقوا الله واعدلوا بينهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، وبماذا يكون العدل؟ هل هو بالتسوية؟ العادل يكون بقدر الإرث. من أين يؤخذ هذا يا حجاج؟ قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، ومن فرق بين الحياة والموت فإنه لم يأتي بدليل شافي. طيب، هل يجب التعديل بينهم في النفقة؟ لا يجب النفقة، لا يجب، لا يجب. نعم. ليه؟ لأن النفقة لدفع الحاجة تكون بقدر الحاجة الداعي إليها. إذن يجب التعديل بالنفقة بأن يعطي كل واحد ما يحتاج، يجب، لكن التسوية لا تجب. طيب، لو كان له ابن وبنت، احتاج الابن إلى كوفية، أتعرف الكوفية؟ ما هي؟ الطاقية. طيب، واحتاجت البنت إلى خروص، تعرف الخروص؟ الذهب الذي يعلق في الأذن. من المعلوم أن قيمة الخروص أكثر، اشترى لها واشترى له، هل يجب أن يعطي الولد ما زاد على ثمن الكوفية؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. هل يجوز؟ يجوز. يجوز. نعم. كان محتاجا فيجوز. لا ما احتاج. احتاج كوفية وشراب. لا يجب. هو لا يجب أن يعطيه، لكن هل يجوز أن يعطيه ما زاد على ثمن الكوفية بالنسبة للخروص؟ سبحان الله، البنت اشتغلها خروص لأنها تحتاج إلى خروص 5,000، هذا الابن احتاج كوفية اشتغل 5 ريالات. سؤالي، هل يجب إذا اشترى للولد كوفية 5 ريالات أن يعطيه ما اشترى البنت 5,000؟ لا يجب. هل يجوز؟ إبراهيم، لا يجوز. لا يجوز، صح، صحيح سليم. اي نعم، لا يجوز، لانه اذا اعطاه معنى التبرع له. لكن اذا اعطى البنت مثل هذا؟ لا، البنت اعطاها للنفقه، ما هو تبرع، اذا لا يجوز. طيب، احد الاولاد يقرا ويحتاج الى كتب واقلام وحبر، والآخر لا يقرأ، اشترى للأول 100 ريال، هل يجوز أن يعطي الثاني مثلها؟ إبراهيم، لا يجوز. لا يجوز؟ لا، اشترى الأول، لأن هذا من باب النفقة. لأن هذا من باب النفقة، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، زوج أحد أولاده 50,000، هل يلزمه أن يعطي الآخر الذي لم يبلغ حد الزواج مثل محمود؟ يجوز ولا يجب ولا ما يجب؟ لا يجوز أن يعطى. لكن هل يجب الإعطاء أو لا يجب؟ لا يجب ولا يجب. لا يجب ولا يجب، زيادة، بارك الله فيك، صحيح. طيب، رجل له أولاد، زوجهم في حياته، وله أولاد آخرون من العاشرة فأقل، أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين، هل تجوز الوصية يا فهد؟ لا تجوز. لا تجوز. ليش ما تجوز؟ لأنها لم تأتي حاجتهم بعد. إذا قال هؤلاء إذا أبقاهم الله لا بد أن يتزوجوا، والرجل على فراش الموت مثلا. لكن في وقت حاجتهم لا يجب عليه. في وقت حياته لم يبلغ سن الزواج. إذن الوصية باطلة ولا تنفذ إلا برضا بقية الورثة. طيب، إذا فضل بعضهم فماذا يصنع؟ كم طريقا له تبرأ به الذمة؟ ثلاثة طرق. الطريق الأول أن يقسمها جميعا. إيش؟ يرجع فيه ما هو لهم؟ واحد منهم ما أعطاه. أعطاهما. نعم. أعطى أحدهما زيادة عن الآخر. تمام. إما أن يرجع. إما أن يأخذ من الذي أعطاه زيادة ويعطي الآخر. طيب. التساوي. طيب. وإما أن يأخذ وإما أن يزيد الذي أنقصه. وإما أن يضيف إليه. طيب. إما أن يأخذ الزائد من الآخر أو يضيف إلى الناقص أو يرجع في الهبة جميعا. لأن الأب يجوز أن يرجع في الهبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فإن مات قبله ثبتت، إن مات قبله أي قبل التسوية، ثبتت أي ثبتت العطية، يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد